هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رمضان توفيق عبيد المقيم في عمارة رقم 53 بلوك 4 العمرانية الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي بالمدن. بيقول فيها: حصلت معايا حاجة غريبة جدا يا حضرات السادة المسؤولين في شركة الغاز، وخصوصا الشركة المسؤولة عن توصيل الغاز الطبيعي في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة. أنا أولا مش معترض على المبلغ اللي جاني في الفاتورة، بصراحة مشروع توصيل الغاز للمنازل من أفضل المشروعات اللي حصلت، واللي رحمتنا من شيل وفك وتركيب الأنابيب. والله ولا بقى لما تطلع الأنبوبة بايظة شيل بقى ونزل ودور على اللي خدتها منه، ولما تلاقيه اثبت بقى يا حلو ان هو ده بالذات اللي انت خدتها منه، وممكن كمان تطلع نصها ومش مليانة. يا راجل ده انتوا اترحمتوا، انما انت عايز يا محترم؟ انا جاي اشتكي لحضرتك من الموظف اللي عند حضرتك واللي هو مسؤول عن قراءة عدادات الغاز. لا لا، ده شاب زي الورد، وانا لا يمكن اسمح بانك تغلط في اي حد بيشتغل عندي ولو بكلمة واحدة. انا ما بغلطش في حد يا بيه، انا ما بغلطش في حد ولا اخلاقي تسمح لي. انا اعتابع على طريقة الشغل، على الموظف اللي ما بيراعيش ضميره وما بينزلش يقرا العدادات. ليه؟ انت ايه اللي حصل عندك بالظبط؟ اتفضل حضرتك، اتفضل حضرتك، ادي الفاتورة اهي. انا دفعتها القراءة السابقة 6920، والقراءة الحالية فيها برضو 6920، يعني الاستهلاك صفر. ايوة، ما اصله بيبقى كتب قراءة اعلى شوية على اساس يعني انك انت هتستخدمها الفترة اللي جاية، وميجي بقى يليك ما استخدمتهاش مش يزود عليك تاني بقى، لا يقوم يكتبها هي نفسها زي ما حصل كده. والله زي الفل. زي الفل يا بيه، ما عنديش مشكلة. يعني حضرتك بتقول انه كتبها قبل كده وانا دفعتها عشان لما بقى استخدمها يعني، قم بقى لما يجي يحط نفس القراءة يعني ويبقى الاستهلاك صفر، يبقى انا ما ادفعش مفروض. لا يا بيه، دفعوني دفعوني زي الفاتورة ما هو قدام حضرتك اهي، 74 جنيه، رغم ان الاستهلاك بيساوي صفر. بتوع ايه بقى دول؟ والفاتورة اهي اهي، لا فيها اقساط ولا متأخرات ولا ديون سابقة ولا اي حاجة. ادفع 74 جنيه ليه والاستهلاك بيساوي صفر يا حضرات؟ وياريته كتب استهلاك زيادة مقابل الفلوس دي، اهو كده كده كنت هستخدمها، لكن ما كتبش اي زيادة في القراية، لكن كتب 74 جنيه واخدهم. دي شكوتي، وبتهيألي طبعا انها بتتكرر عند ناس كتير. الفلوس دي ليه وبتروح فين؟ ممكن يا سادة يا مسؤولين في شركة توزيع الغاز في العمرانية الجيزة تجاوبون على السؤال ده؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.